وحدثني عن مالك إن أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. تقول أم سلمة: المرأة الحادة لا تستعمل الزيوت التي فيها العطر والتي فيها الجمال والزينة، ولها أن تجمع رأسها، أي لا تتركه أشعث للهواء أو الغبار، وتجمعه بماء فيه سدر. نعم، ليس كل الزيوت، إذا كان الزيوت عطرية زي ما يوجد الآن في الأسواق من شامبو ولا ما أعرفش كذا فيها عطرات، هذا لا يستعمل، والصابون الذي له رائحة، ولكن الزيت العادي كزيت السمسم الشيرق ولا زيت الزيتون ما فيه لا رائحة ولا فيه لون مغري ولا شيء من هذا، لا مانع أن تستعمله المرأة إذا احتاجت إلى ذلك.